واذكر يا محمد إذ أخرج ربك في جميع المواضع، واذكر يا أيها الرسول، واذكر أيها النبي، إلا في هذا الموضع يا محمد. وتفسير واذكر أيها الرسول واذكر يا رسولنا أفضل من كلمة يا محمد، لأن الله لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فليس لنا نحن حينما نفسر أن نناديه باسمه. إن الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، فنقول أيها الرسول هذا أفضل، إن الله خاطبه بأيها الرسول ويا أيها النبي. نعم شهن كلها نقول واذكر أيها الرسول، إيه هو ما مر معنا كلها أيها الرسول إلا أول موضع هنا قال يا محمد، موضعين غريبة غريبة جدا يعني. واذكر يا محمد إذا اقتلعنا الجبل واذكر أيها الرسول إذا اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة فصار الجبل كأنه سحابة تضل رؤوسهم وإيقن أنه ساقط عليهم، وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. واذكر أيها الرسول إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيتهم ما أودعهم في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلا لهم ألست بربكم قالوا جميعا بلى أنت ربنا قال إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقولوا إنه لا علم لكم إنه لا علم لكم بذلك أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أو تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموه عليه من الشرك فيما وجدتموهم عليه من الشرك فتقولوا أفتؤاخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا. وهاتان الحجتان من أظهر حجج المشركين. الحجة الأولى أنهم يقولون أن هذا الذي نفعله هو يرضي الله، فالله عز وجل بيّن أنه لما أخذ الميثاق عليهم في ظهر أبيهم آدم أشهدهم على التوحيد. والحجة الثانية قولهم إنا وجدنا آبائنا وسرنا على دربهم، وهذه الحجة أبطل من تلك، وكلا الحجتين ليس لهم فيهما دليل. نعم. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكما بين الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه له ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها فلاحقه الشيطان وصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين النادين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع الدنيا والآخرة ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته واتبع ما تهواه نفسه من الباطل فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهدا في كل حال إن كان رابطا لهد وإن طرد لهد ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا فاقصص أيها الرسول القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يوفقه الله للهداية إلى صراط المستقيم فهو المهتدي حقا ومن يبعده عن الصراط المستقيم فأولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. من فوائد الآيات

طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. واذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين وهي إما العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم وتحبون أنتم أن تضطروا بالعيد لسهولة الاستيلاء عليها ويسره دون قتال. ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأثروا كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه ولو كره المشركون ذلك فالله مظهره. من فوائد الآيات ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه لأن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. أمر قسمة الغنائم متروك للرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام مرجوها إلى الله تعالى والرسول إلى جاريهما إرادة تحقيق نصر الأمير المؤمنين لإحقاق الحق والإظهار الباطل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مميتكم بألف من الملائكة مردفين وسوي وزيد نظر الموت لغد نصر عليهم جاب الله سبحانه بكفر وكنا نعيش بألف من الملائكة المتابعين يتبع بعضهم بعضا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما جعل الله إلا لك إلا لتعرفكم ويكون بأنه ناصركم على الكون ليكون ربكم مجاد النصر وليكفر بكثرة العدد والتواصل والعدد وإنما النصر عند الله سبحانه إن الله عزيز بحكمه لا يخالف أحد حكيم في شرعه وقدره. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويفجر عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اذكروا أيها المؤمنون إن يرد الله النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من خوف عدوكم وينزل عليكم مطر من السماء يطهركم من الأحداث وليذهل عنكم وسائل الشيطان ويثبت به قلوبكم لتثبت أذانكم عند اللقاء ويثبت به الأقدام بتهديد الأرض الغربية حتى لا تسيط فيها الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أنزل الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد فقوموا عذاب المؤمنين على مسارعهم سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف السيد اضربوا ويوزنون أعناق كافيين ليموتوا واضربوا مخاصرهم وأنفاقهم ليتعقلوا عن قتالهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك الرفع الكفار من أخي وقبل الأصحاب من كذبه هو أنهم خالفوا الله ورسوله فلم يتبعوا ما أمروا به ما أمروا به ولم ينتهوا ولم ينتهوا عما نهوا عنه ومن يخالف الله ورسوله كذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالفتح والفتح وفي الآخرة في النار. ذلك فذوقوه أن للكافرين عذاب النار ذلك العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ورسوله فذوقوه معذرة لكم في الحياة الدنيا وبالآخرة لكم عذاب النار يهديكم على كفركم وعنادكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الرسول إذا قبلتم من سنيات الغيب المخالفين فلا تنهكم عنهم وتولوهم ظهوركم هذه ولا تنكتوا في وجوههم واقصروا على القائم والله معكم بنصره وتأييده. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يوجه البصر فر منهم غير من عقل قتالهم بأيهم بأيهم الفر مزيدة منه وهو يريد الشر عليهم أو غير النظر إلى جماعة المسلمين حاضرة يستنجد بها فقد رجع الفر من الله واستحقه ومضاه في الآخرة جهنم وبئس المصير مصيره وبئس المنقلب منقلبه. من فوائد الآيات في الآيات احتمال الله العظيم بحال عباد المؤمنين وذكر الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكوك والوساوس الشيطانية. أن النصر بيد الله المستعين به سبحانه وليس بكثرة عدد ولا عدد من أهمية هذا الكتاب. الفرار من الزحف غير عذر من أكثر الكبائر. في الآيات تعليم المؤمنين من قواعد الإسلام الحربية ومنها طاعة الله والرسول والثبات أمام الأعداء والصبر عند اللقاء وذكر أموال كثيرة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوا ويرزقون بين قلوب المسلمين بملك وقوتهم ولكن الله أعلم على ذلك وما رميت أيها النبي المشركين حين رميتهم ولكن الله هو الذي رماكم حين أظهر يده إليهم وليستجر المؤمنون وليستجر المسلمين بما أنعم عليهم إظهارهم على علمهم ذلكم وأن الله هو يكيد الكافرين ذلكم ينصر من قتل المشركين العظيم حتى هدم وولوا الهالكين والإنعام على المؤمنين بإظهار على عدوهم هو من الله والله مطعم الكيد الكافرين الذين يكيدونه للإسلام والله مطعم الكيد الكافرين الذين يكيدونه للإسلام إن تستسلموا فقد جاءكم الذكر وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إذا كفوا المشركون أن يدع الله علاه وكفوا على الظالمين فقد أوقع الله عليهم ما قالكم فأنزل بكم ما كان مكانا لكم وعبرة للمتقين وإن تكفوا عن قول الله فهو خير ربما أكلهم ولم يعد الانتقام منكم وإن تعودوا إلى بابه وإلى أبتال الدين أعودكم بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين ولتغني عنكم جماعتكم وأنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة التمكين ولأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد ومن كان الله معهم فلا غالب له يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا بالله اتبعوا رسوله واطيعوا الله واطيعوا رسوله في ذلك لكم أبيه وسناب إليه ولا تبحثوا عنه وخلق يديه وكلمه وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا يرسلون إذا تريد ولا تكونوا يرسلون مثل المنافقين المنسكين الذين إذا تريد عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا في القرآن وهم لا يسمعون سماع الدور وانتعاقا فيستمتعوا بما سمعوا إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون إن شر من يسيء على وجه الأرض ويستمتع بالله الصم الذين لا يسمعون الحق سماع قول البكم الذين لا يمسكون وهم الذين لا يملكون عباد أوامرهم ولا نواهيهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله ان في حق يستمتعون كثيرا خيرا لأسمعهم سماعا يتبعون به ويتعقبون عنده الحجج والبراهين ولكنه علم انه لا خير فيهم فربنا سبحانه يسمعهم على سبيل الفضل والتقدير لتولوا عن الايمان من ادم وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر به والاجتناب لما نهي عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق ويقينوا أن الله قادر على كل شيء فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له فبادروا إليه وأيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واحذروا أيها المؤمنون العذاب لا ينال العاصي منكم وحده بل يناله وينال غيره وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير وأيقنوا أن الله قوي العقاب لمن عصاه فاحذروا من معصيته من فوائد الآيات من كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية والقيام بالتكليف الذي كلفه الله ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه أما تحقيق النتائج والأهداف فهو متروك لله عز وجل في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه وهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده على العبد أن يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليل العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة